هو قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والآية قبلها محاجة إبراهيم عليه السلام حين حاجج قومه كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات إلى قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ففي هذه الآية بيان أن من وحد الله عز وجل، الذين آمنوا أي وحدوا الله عز وجل، حققوا مقام التوحيد، مقام توحيد الألوهية، وآتوا بغايته كما دعت إليه الرسل، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا فيه بيان فضل التوحيد، فيه بيان فضل التوحيد، وأن من حقق التوحيد أمن واهتدى في دنياه وآخرته. والشارح رحمه الله قد أوفى هذا الموضع بيانا ونقولا عن أهل العلم، فنسمع من الأخ القارئ حسب من الأوراق التي حققها أخونا أسامة، فليتفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا: باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وما يجوز أن تكون موصولة أي وبيان ما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وبيان تكفيره الذنوب، وهذا أرجح، لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا. ذكر معنى التوحيد في كتاب التوحيد في أول باب، وذكر حكمه أيضا، ذكر حكمه وذكر أنه الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو الحكمة من إرسال الرسل. أي نعم، ذكر

فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك، لأن الشرك حادث، الشرك بدعة، الشرك طارئ، الأصل هو التوحيد. فهذا دعوة أول رسول، نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى قوم، أرسل بعد أن حدث الشرك. نوح أول رسول أرسل بعد أن حدث الشرك لينذر عن هذا الحدث، ولا ينافي اعتقادنا أن آدم نبي أوحي إليه، لأن آدم عليه السلام أوحي إليه وهو نبي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه لم يرسل لإزالة حادث في الدين كما أرسل نوح. نحن إذا قلنا إن نوح أول رسول باعتبار أول رسول أرسل برسالة إلى قوم أحدثوا في الدين حدثا وهم قومه، فأول رسول هنا نوح. وفرق بين الرسول والنبي يعني من حيث المبنى ومن حيث المعنى، أما من حيث المبنى فنقول نبي ونبوة، نبي ومنبي أو منبي ونبي ونبوة، ثلاثة أشياء. أما الرسول فنقول مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، ومرسل إليه. فنوح أرسل إلى قوم أحدثوا في الدين لينذرهم عن هذا الحدث، يا قوم اعبدوا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان إلى آخر هذه النصوص. أنا قصدي أننا لو سألنا سؤال عن أهمية هذا التوحيد فجوابه هو ما سمعنا، أن هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية، هذه بيان أهمية التوحيد. ما أحد يقول عرفنا التوحيد، كثرت الكلام في التوحيد وقلنا أشياء أخرى. الحقيقة أن ما في عمل يصلح بغير التوحيد، فهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، إذا ما بقي من الدين شيء إذا فقد التوحيد، وإذا حقق التوحيد ما فاته شيء. إذا حقق التوحيد، محقق التوحيد لا يفوته شيء إن شاء الله، لأن بتحقيقه التوحيد يمحو الله الخطايا السابقة، وبتحقيقه التوحيد يعصمه الله عز وجل من المعاصي مع تحقيق التوحيد. لا يحصل معصية إلا بسبب الغفلة أو بسبب الضعف في تحقيق التوحيد. نعم، هذا التوحيد، توحيد الألوهية، بعد أن بين النوع يعني توحيد الألوهية قبله بقول النوع الثالث، توحيد الألوهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف إلى آخره. قال وهذا التوحيد، هذا أهمية التوحيد. لو سألت سؤالا قلت ما أهمية التوحيد، ما منزلة التوحيد من الدين، أي نعم، فتقول يعني أهمية توحيد الألوهية، أي نعم، هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها. يعني حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة إلى قول لا إله إلا الله ثم هاجر إلى المدينة، هو يثبت قواعد التوحيد، حتى التشريعات التي نزلت عليه في المدينة، أنواع العبادات، صلاة، زكاة، الصلاة قبلها، لكن أي نعم، الزكاة، الصيام، بقية شرائع الإسلام، الجهاد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كلها من أنواع العبادة، كلها من أنواع العبادة. من صرفها لله إيمانا واحتسابا فهذا هو التوحيد وهو الإيمان وهو الطاعة، ومن صرف نوعا منها لغير الله عز وجل فهو الشرك نعم والكفر، طبعا مع مراعاة تحقق أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، لأن أي عمل يفقد أركان التعبد القلبي لا يسمى عبادة. كل حال هذه هي أهمية هذا التوحيد. لما ذكر معنى التوحيد، ذكر حكمه، ذكر أهميته، ناسب أن يبين فضله، ناسب أن يبين فضله. والآن عدنا إلى المقرأ. نعم، فلتفضل أخ. نعم، قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا افتداء. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود: أي الفريقين، هذا السؤال، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، هذا الجواب. نعم. نعم. وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك، فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل العذاب، من كل عذاب، من كل العذاب، فيكون الأمن من كل عذاب. يعني لعلها أصح، ما أدري عاد عن نعم، لو خطيت خط تحته طيب، أو من كل العذاب ماشي. أي نعم، على كل حال إن فسرت بالشرك فهو الأمن من التأبيد بالعذاب، لأنه لا يؤبد بالعذاب إلا المشرك. وإن فسرت بالذنب فهو الأمن المطلق من كل عذاب. لهذا أبو بكر يعني لما أشكل عليه قال: ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ يعني هذا مما يكفر الله به، وإلا فعلا ابن آدم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ما أحد يسلم من الذنب، لكن يعني يناله ما يناله مقابل هذا. ولهذا يعني يحتاج إلى الصبر، الشخص الذي يفقد الصبر يفسد جزعه دينه، يفسد جزعه دينه، لا يبقى مع يعني من ليس عنده صبر لا ليس له دين. أن الصبر الحقيقة أنه يعني يعتبر أساس الإيمان. نعم. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. يعني وإن أصابهم لأواء في الدنيا وأصابتهم مشقة بسبب قصورهم أو تقصيرهم، هذه هي القاعدة. يعني نذكر قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة نفسك، لأن ما سوى الله عز وجل إما قاصر أو مقصر، ما أن يكون مقصرا أو يكون قاصرا. فإذا كان قاصرا يرفع الله درجته بما يصيبه، وإذا كان مقصرا يكفر الله عنه بما يصيبه من تقصيره. خلاصة يعني وإذا كل ما سوى كل من سوى الله عز وجل لا بد هو بين القصور والتقصير، بين القصور والتقصير، فما يصيبه من محن أو يصيبه من بلاء أو يصيبه ولا بد منها، هذا إذا كان مؤمنا يرفع الله به درجته ويكفر به عن خطاياه، ويكفر به عن خطاياه. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أصيب في أحد، وفي ذلك من الحكم أمور عظيمة، أعظمها تحقيق التوحيد، أعظمها دروس استفادها الصحابة في التوحيد. لو لم يحصل من هذه الدروس إلا ما قرره أبو بكر رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد بآية نزلت في أحد لما صاح الشيطان فيهم أن محمدا قد قتل. أي نعم، ثم أنزل الله بعد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استشهد بها أبو بكر حين أرتج على بعض الصحابة لما توفي صلى الله عليه وسلم، وحقق بها مقام التوحيد. فمن هذه الدروس يعني وأعظمها حماية جناب التوحيد، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، يصيبه ما يصيبه ما يصيب البشر، وهذا حماية لجناب الأولي. ليس إلها، لو كان إلها ما أصيب، وهذا أمر. والأمر الآخر هو رفع درجته عليه الصلاة والسلام، رفع درجته صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي: والحديث الذي ذكره حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما، وفي لفظ لأحمد عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك، يعني الشرك ليس معه رجاء، نسأل الله السلامة. الشرك، أي نعم، سبب لتأبيد العذاب، سبب يعني لفقدان الأمن مطلقا. نعم. نعم. إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام: والذين شق ذلك عليهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعم. بما أشركوا بالله. نعم. فهو سبب الرعب، وسبب يعني كل إرهاب وكل خوف وكل نزع للأمن سببه الشرك، وكل فساد سببه الشرك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوها بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. نعم. قال شيخ الإسلام: والذين، قال في طاء: والذي شق ذلك عليهم ظن أن، في زيادة ذلك. نعم. والذي شق ذلك عليهم، في زيادة ذلك على المطبوعة ما فيها ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: والذين شق ذلك عليهم، عندك والذين، أين أين والذين، أين وقال في طاء، أنا في المطبوعة والذي، في نسخة أي طاء في والذي. طيب ماشي. قال شيخ الإسلام: والذين شق ذلك عليهم ظن أن، ما أرجع النص إلى مؤلفات أحد مؤلفات شيخ الإسلام؟ لا. أي نعم. طيب. قال شيخ الإسلام: والذين شق ذلك عليهم ظن أن الظلم المشروط هو، ظنوا ظنوا، إذا قلت والذين فقل ظنوا. نعم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروع هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء. هذا يوجب التكفير بالمعاصي، هذا منزع الخوارج. اي نعم، لا ليس الأمر كذلك. اي نعم، اي نعم، لكن الظلم الذي لا أمن معه هو الشرك، الظلم الذي لا أمن معه هو الشرك. نعم. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ترى فيه زيادات من فتح المجيد مفيدة إذا مررت بها. نعم، زيادة. نعم. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم. في زيادة كان النقل من المخطوطة فيها زيادة، ما أدري هل هذا يعني كأنك ما شاء الله تقرأ أشياء ليست عندنا. طيب. أي نعم. وأنه لا عد من سطرين حتى نتابع. قال شيخ الإسلام: أي نعم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروع هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينافي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، لكن إذا لم يكن شركا فالرؤية أو المؤاخذة يعني قد تكون مؤقتة وقد تكون معفو عنها، يعني هذه المؤاخذة حاصلة لكن عفي عنها بفضل الله عز وجل، عفى الله عنها، وإن لم يعفو الله عنها فليست مؤبدة. نعم، لكن لابد أن يرى كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العقوبة يعني قد تكون معفي عنها أو مؤقتة، ولا تكون مؤبدة إلا إذا كانت على الشرك، إذا كانت على الشرك الأكبر فتكون عقوبة أبدية، نسأل الله السلامة. نعم. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ ألست تحزن؟ أليس دليل على أن أهل الجنة لا يتعبون، لا يتعبون بخلاف أهل الدنيا. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أهل الجنة لا يتعبون، لا يحزنون، لا تصيبهم لأواء، لا يصيبهم ظمأ ولا عطش. أي نعم، نسأل الله الكريم فضله. نعم، يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. نعم، فذلك ما تجزون به. حسنت. نعم. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه. يعني دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم العباد لبعضهم بعضا لا يترك الله منه شيئا بل يقتص للمظلوم من الظالم، حتى أن الشاة الجلحاء التي لا قرون لها تقتص يوم القيامة من التي نطحتها ذات القرون، وهو تجلي لعدل الله عز وجل بتمامه يوم القيامة. لا يترك ظلم العباد بعضهم لبعض لا يترك الله منه شيئا، وظلم العبد لنفسه لا يبالي الله به. فعلى كل حال السلامة من هذا عزيزة، لكن السلامة من الشرك ممكنة. السلامة من الشرك أي نعم، لا شك إن شاء الله أنها ممكنة، يعني جميع المسلمين سلموا من الشرك المخلط، يعني كل مسلم لا يصح إسلامه إلا بالبراءة من الشرك، لا يصح إسلامه إلا بالبراءة من الشرك. فإذا قلت هو مسلم فهو بريء من الشرك الذي يخلده في النار، وإن خالط عمله بعض ما يخالطه من الشرك الأصغر لكنه يجامع أصل التوحيد، يجامع أصل التوحيد. أما ظلم العباد بعضهم لبعض فيحصل تخلص منه عزيز، لكن يكفر الله عز وجل إذا شاء الله عز وجل ووفق العبد يعني للتوبة والتخلص من مظالم العباد يمكن أن يتخلص منها. أما ظلم العبد لنفسه فالأمر أي نعم، لكن مع التوبة والاستغفار وحسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، إذا وفق العبد لحسن الخاتمة محى ما كان من هذه الأنواع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يعني يقول إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، هو في أتوب 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويرشد دائما إلى التوبة ويرشد إلى الاستغفار بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. وكان يرشد: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وكان يكثر من الاستغفار في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي أحواله كلها، كان يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام ويكثر من التوبة. فمن يعني وجد في صحيفته استغفار كثير كان من سعادته، استغفار وتوبة. على كل حال هذه الأمور يعني عزيزا يتخلص منها العبد إلا إذا وفق للاستغفار والتوبة دائما، إذا وفق الاستغفار والتوبة دائما. وأعظم نعمة يحصل عليها العبد أن يوفق الاستغفار، أن يوفق الاستغفار في صلاته في سجوده في جميع أحواله في ختام مجلسه في بدايته أي نعم، وهكذا. على كل حال يعني الأمر خطير جدا، ولهذا عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لا ملجأ للعبد إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته ويوفقه للتوبة والاستغفار. نعم، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. يحصل له من النقص والأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. والله وعد الذين يستغفرون أنه لا يعذبهم, أنه لا يعذبهم ما داموا يلازمون الاستغفار, ومن موانع العذاب كثرة الاستغفار. أي نعم, الاستغفار أمره عظيم, يعني الحقيقة من أراد الأمن في الدنيا والآخرة فليلزم الاستغفار, فليلزم الاستغفار. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال, إذا كان عليه الصلاة والسلام هذا شأنه, استغفر الله في المجلس 70 مرة, في اليوم 100 مرة, فكيف الله المستعان. لكن لا يحملنا هذا على, أو لا يجعل اليأس على قلوبنا طريقا, بل علينا أن, لأن أيضا اليأس هذا من الشيطان والعياذ بالله. فالإنسان بين الخوف والرجاء ويفعل الأسباب, وأعظمها الاستغفار, أعظم الأسباب المنجية الاستغفار. أي نعم. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. يعني له الأمن لكن قد لا يكون تاما, له الأمن لكن ليس تاما. الأمن التام لمن سلم من الظلم كله. أي نعم, والاهتداء التام. نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. حتى أهل الطاعات يعني يخافوا, من لم يخف, يعني صاحب الطاعة إذا لم يخف الله عز وجل ما صحت عبادته. أي نعم, كيف كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه, يعني دائما يدعو الله مقلب ويستغيث به بمقلب القلوب أن يثبت قلبه على دينه. أي نعم. فعلى كل حال لابد, خاصة إذا كان الإنسان في الصحة والعافية والنعمة والرخاء, لابد يعني ألا يغيب عنه خوف الله عز وجل. إذا غيب الخوف أو لم, لا تصح عبادته. العبادة لابد لها من أركان 3, الحب والرجاء والخوف. إذا فقد ركن من هذه الأركان لا تصح عبادة من فقد منه هذا الركن. هنا وقلوبهم وجلة. نعم نعم. وسؤال عائشة رضي الله عنها معنى هذه الآية, يعني هل هو في العصاة؟ قال لا, بل الذين يصلون و يعني يعملون سائر الطاعات, لكن مع هذا هم خائفون أن لا يقبل منهم. أي نعم, هم خائفون أنهم على عمل يمنع قبول هذه الطاعة. نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن, يعني ليس فقط الكبائر, بل ينبغي أيضا يعني ما إذا قدر, مع وإلا يعني العصمة للأنبياء ليس, يعني حتى يعني لا نعتقد أن العصمة إلا للأنبياء, نبي هو المعصوم, أما من دونه فليس معصوما, ليس معصوما طبعا. والأمة إذا أجمعت على شيء فالأمة أيضا لا تجتمع على ضلالة, أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف, لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب. لكن هنا يقول معرضون, يعني معرضون بمعنى أنهم يعني نعم لا شك أهل الكبائر معرضون للخوف, بخلاف يعني من وفقه الله عز وجل وسلم من الكبائر, فهذا وإن كان يخاف لكن نهايته إلى الأمن التام إن شاء الله. نعم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط, ومعهم أصل نعمة الله عليهم, ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك, إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه. إذا صار يحب ما يبغض الله ويقدم هواه، أي نعم، على محبة الله، هذا من نوع الشرك الأصغر. نعم. وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. لكن في فرق يعني بين الذنوب التي دون الشرك وبين ما هو الشرك، حتى وإن كان شركا أصغر، يعني في حد فاصل بين الشرك الأصغر والكبائر التي دون الشرك الأصغر. ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله صادقا شرك أصغر، حلف بغير الله شرك أصغر إذا لم يعتقد مساواة الغير لله عز وجل في العظمة، فهو شرك أصغر من باب شرك الألفاظ إذا لم يعتقد بقلبه تعظيم المحلوف به عظمة تساوي عظمة الله. الحلف بالله كاذبا غموس، يمين غموس من الكبائر من الموبقات السبع. هل نستطيع أن نجلي الفرق بين الشرك وإن كان أصغرا وبين الكبائر؟ يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إذا تذكرنا أركان التعبد، إذا تذكرنا أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، نجد أن الشرك الأصغر فيه شيء من هذه الأركان، أو فيه شيء من يعني فيه طرف من هذا، بخلاف المعصية قد تحصل ولكن ليست مع المعصية أركان التعبد. قد تقع المعصية لكن لا تقع حبا أحيانا، بل ربما تقع خوفا، أو ربما تقع هوى من غير خوف، خوف السر أو رجاء في الغيب. أي نعم، فهذه معصية. لكن إذا كان فيه شيء من خوف السر، يعني فيه شيء من الخرافة، تعتقد عظمة غير الله تساوي عظمة الله في علم الغيب، أو على الأقل تحلف بغير الله معظما له، حتى ولو في الألفاظ في لفظ اللسان، وإن خلا قلبك من هذا التعظيم، لكن اعتاد لسانك على شيء لو حققته أو تأملت فيه ربما كان ذريعة لتعظيم غير الله. فنستطيع أن نقول الشرك الأصغر كل ذريعة ووسيلة وسبب يوصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كل عمل هو سبب أو وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من أنواع العبادة حبا ورجاء وخوفا لغير الله، فهو شرك أكبر. أما المعصية فهي تكون مخالفة لكن من غير أن تتوفر في العاصي أركان التعبد القلبي. فمن هنا نستطيع أن نقول يعني ليس كل طاعة أو نقول كل طاعة يعني لغير الله عز وجل، ليس كل طاعة لغير الله عز وجل تكون شركا، ليس كل طاعة لغير الله في المعصية تكون شركا، بل قد يحصل طاعة لغير الله في المعصية وليست شركا، يطيع غير الله خوفا من غير أن يحبه أو يطيعه هوى أي نعم وزيادة وتجاوز في الحب إلى حد الشهوة والهوى، لكنه من غير يعني خوف في السر، يعني من غير خوف في الغيب ولا رجاء في الغيب، فهذا ليس شركا. ولهذا قالوا المحبة الخالية عن الخوف ليست عبادة، والخوف الخالي عن المحبة ليس عبادة. نعم، ما أدري هل فيه إشكال أو شيء. على كل حال الشرك أي نعم والعياذ بالله هو نعم هو ما عناه الله عز وجل ببيان خطره وبيان بشاعته وقبحه، وأنه لا يغفره سواء كان أكبر أو أصغر، لكن هناك فرق وحد فاصل بين الشرك وما دونه. نعم. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. يعني يدخلونها في يعني في هذا الظلم عن الشرك بهذا الاعتبار، لكن ليس كل الذنوب، لأنه معروف أن الكبائر التي دون الشرك ليست شركا، وأنها موكولة لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنها فضلا وإن شاء عذب بها عدلا. هذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وقالوا إن هناك كبائر وذنوب ليست شركا، يعني أنها ليست هي الشرك الأكبر وليست هي الشرك الأصغر، لكنها دون ذلك. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك ذنوب وكبائر أي نعم ليست شركا، إنما لو دخل في هذه الذنوب والكبائر دخل فيها شيء يعني من التعبد، عندئذ تصبح شركا. فمثلا إذا منع الزكاة بخلا، منع الزكاة بخلا وإيثارا، يعني إيثارا لمحبة المال، هنا دخل حب المال ودخل الخوف من فقده، فحب المال هنا على حساب حب الثواب عند الله والإيمان بما عند الله من ثواب، وخوف فقد المال على حساب الخوف من عقوبة الله عز وجل، فصار الشرك دب من هذا الباب. لكن يجوز أن يكون يمنع مثلا الواجب عليه لتأويل أو لشبهة أو ربما، على كل حال قد لا تصل إلى عم، لكن ليس كل ذنب يمكن أن يكون شركا يعني أو يدخل في الشرك في هذا الاعتبار. فهناك ذنوب يعني يمكن أن تقع وتتصور أنها ذنوب وليست من الشرك الأكبر ولا من الشرك، بل دون الشرك الأكبر والأصغر، الذنوب التي هي موكولة لمشيئة الله عز وجل. ومثلوا بالزنا ومثلوا بالسرقة، يعني أن قد تقع لكنها ليست شركا، وهي ذنوب وكبيرة، هذه صاحبها معرض لوعيد الله، وإن مات من غير توبة ومن غير أن ينال جزاءه فإنه موكول لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بها بجزائها عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. ومصيره مصيره إلى الجنة إذا كان مسلما. نعم إذا كان مسلما مصيره إلى. على كل حال طبعا ليس بعد الكفر ذنب. الكافر ما يقال مذنب, نقول عصاة الموحدين. الكلام في عصاة الموحدين عصاة المسلمين. نعم الذين عصوا الله بغير الشرك. أما إذا الشرك إذا كان أصغر فالله عز وجل لا يخلد به في النار ولكن لا يغفره. الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط الأعمال ولا يخرج من الملة. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد. أما الشرك الأكبر فهذا والعياذ بالله هو الذي يخرج من الملة ويحبط العمل ويخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر يدخل في الموازنة, يدخل في الموازنة ويحاسب به, لأن الذنب الذي يعفى عنه لا يدخل في المحاسبة, لا يدخل في المحاسبة. هذا يحاسب به إذا رجحت حسناته حسنة التوحيد. نعم غفر له بحسنة التوحيد. نعم. قال في الحاشية زاد في فتح المجيد, قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه, وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. بالحصة والمطلق للمطلق ومطلق الذف يعني مطلق الظلم لمطلق الأمن, والظلم المطلق نعم للأمن يعني لنزع الأمن المطلق. على كل حال عبارة فيها لكن تأمله يبين هذا. هنا قال ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب, ما قال جميع الذنوب, قال يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار, يعني إذا خالطها شيء من الحب والخوف. نعم إذا كان على حساب الخوف الإيماني والحب الإيماني. نعم الرجاء بالغيب والخوف بالغيب. انتهى ملخص. نعم وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة, يعني وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب يعني من هذا الكلام خلاصته أن من أتى بالتوحيد فإنه يكفر جميع الذنوب السابقة من حقق التوحيد. وإذا لازم تحقيق التوحيد فلزومه لتحقيق التوحيد يمنعه أين من مقارفة الذنوب. وما يقارف عبد ذنبا إلا على حساب غفلته أو ضعفه في تحقيق التوحيد, في ذكر الله عز وجل وفي تحقيق التوحيد. نعم. وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة, فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب, لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب, ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة والله أعلم. هذه كلها التي دون الشرك، الكبائر أو الذنوب التي دون الشرك تقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. إن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر، وإن كانت كبائر أي نعم فهو تحت المشيئة في حكم المشيئة. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، هذا في من لم يتب، توبة حتى من الشرك توبة تجب ما قبلها. الشرك الأكبر يغفر بالتوبة، يعني يمحى بالتوبة إذا حصلت. نعم بارك الله. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة. هذا الحديث عظيم، يعني يجمع العقيدة. ذكر النووي أنه حديث يعني جمع، نعم مثل ما قال هنا، هو أجمع أو من أجمع الحديث المشتملة على العقائد. لهذا بعض السلف يكتبون في وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد، إلى آخر هذا الحديث. يعني رأيت جملة من الوصايا يصدرون وصاياهم بهذا الحديث، وهذا يعني استهلال عظيم، لأن هذا هو الفرق بيننا وبين آخر أمة أتينا بعدها، وهي الأمة النصرانية. يعني هم يعتقدون نفارقهم في هذا الاعتقاد، يعتقدون في عيسى ما يعتقدون، ونحن نفارقهم بهذه العقيدة، نعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأيضا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فهذا قدر مشترك بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني اختص بأنه خلق من غير أب، ولكن يعني وأما روحه فهي مخلوقة من سائر المخلوقات، لكن هذا التشريف الذي اختص به من أجل أنه خلق من غير أب على خلاف العادة، وقدرة الله عز وجل لا يحدها، أو قدرة الله كما قال سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أي نعم، فالله عز وجل قال كن عيسى، فكان بكلمة الله عز وجل، ليس هو كلمة الله ولكن كان بكلمة الله، إلى آخر ما يأتي من الشروح يعني التي أوردها المصنف رحمه الله. لكن أحببتني أنبه على يعني جملة أهمية هذا الحديث العظيم. نعم. عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور من جلة الصحابة، مات بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى 72 سنة أو 2، نعم. وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذه الشهادة. أين؟ ما قال من تلفظ، قال من شهد. والشهادة لا بد من العلم بها، ولا بد يعني من العمل بمقتضاها، وإلا يكون غير جاد، يكون غير صادق. أي نعم، فتكون شهادة يعني عن علم وعن صدق وعن إخلاص وعن يقين وعن نعم قبول وعن انقياد وعن محبة. هذا كله من لوازم الشهادة، من شروط الشهادة، وإلا لا تصح، لا تكون شهادة. نعم. نقف على يقول: إذا خشي الرجل من السلطان أو الرئيس، فهل هذا من الخوف المكروه أم ماذا؟ الخوف فيه خوف طبيعي وفيه خوف السر. نحن دائما نقول خوف السر أو الخوف الغيب. خوف السر إذا خاف مثلا من ميت وزعم أنه ولي وأنه يعلم الغيب وأنه كذا، فيخاف منه أو يصفه بأنه يتصرف في الكون وأنه يعلم ما في نفسه فيخشاه هذه الخشية، هذا هو الخوف المكروه، هذا هو خوف التعبد، هذا هو الشرك. لكن أن يخاف خوف طبيعي، يخاف من السلطان مثلا، يعني أن يسجنه أو يأخذ ماله، فهذا أمر طبيعي وليس تعبديا، ليس عبادة لغير الله. قد يحمله هذا الخوف أحيانا على المعصية، لكنه ما عصى أو ما تقرب، يعني ما خاف خوف سر، بمعنى أنه نسب لغير الله عز وجل ما ليس في مقدوره، نسب لغير الله عز وجل ما هو من صفات الله. الذي ينسب لغير الله عز وجل شيء من خصائص الله هذا وينتج عنه خوفه، هذا هو الشرك. مثلا إذا نسب لغير الله شيء من خصائص الله عز وجل فرجاه، هذا رجاء تعبدي. إذا نسب لغير الله شيء من خصائص الله فخافه، هذا خوف تعبدي. أو أحبه لأنه نسب إليه شيء من خصائص الله عز وجل كالقدرة، علم الغيب، ثم نشأ عن هذه النسبة حبه أو خوفه أو رجاؤه، هذا هو الشرك. لكنه إذا لم ينسب له وأعطاه قدرة في حدود قدره كخوفه من النار أن تحرقه، خوف طبيعي، تبعد عن النار، تبعد. أو أيضا المجلوم تبعد عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاربته، وقال: فر من المجلوم فرارك من الأسد. هذا لا يقدح في العقيدة أن هذا بأمر الله، عدوى المجلوم بأمر الله عز وجل، يعني المنهي عن أن تظن أن هذا الجذام يعدي بنفسه. أي نعم. أما أن تفر منه وأنت معتقد أن هذا بأمر الله فهذا لا ينافي الاعتقاد ولا يسمى الخوف. هذا خوف، يعني هذا خوف طبيعي، أو أحيانا يكون الخوف مشروع، أحيانا يكون الخوف مشروعا. إذا أنت يعني عملت بالنص وأخذت بالأسباب المباحة والمشروعة، أقول الآن اللي بينت هنا ما يحتاج. أسأل سؤال آخر، قل: لماذا الناس يقرؤون سورة الكهف في يوم؟ لأنه ورد في فضل قراءتها يوم الجمعة ما يصح الاحتجاج به. المسألة مسألة تعبد أولا، ثانيا إن سورة الكهف يعني كما ذكر فيها ما يناسب هذا اليوم، يعني من ذكر أصول الدين وذكر المعاد وذكر الأمور التي يعني يناسب أن يتذكرها العبد يوم الجمعة. على كل حال هو ورد في فضلها، لو لم يرد في فضل قراءتها يوم الجمعة ما يصح الاحتجاج به لم نقل بذلك، بل نقول يعني هي أو غيرها من القرآن سواء. أي نعم. لكن ما دام ورد، وهذه قاعدة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، أننا يعني نبحث عن الدليل، فإذا صح الدليل من الكتاب أو السنة لا نبحث عن العلة، يعني لا نجتهد في البحث عن العلة ما لم تكن متيسرة بالشرع أيضا. يعني حتى يجب أو ينبغي أن نسلم لدلالة النص والامتثال حتى لو لم نعرف العلة، حتى لو لم نعرف التعليل العقلي. هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل الأمر، يعني الأمر الشرعي أن يمتثله امتثالا تعبديا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هكذا ينبغي. على كل حال صح أو ثبت في قراءة سورة الكهف، وإن كان في بعض الطرق مقال، لكن يحتج بما ورد في فضل قراءتها يوم الجمعة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.